استولى، فلم يجعل الاستواء بمعنى العلو الذاتي. طيب البحث السادس أحمد، تفسير الاستواء بالاستيلاء. نعم باطل. عطنا الوجه الأول الدال على بطلانه وإجماع خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. طيب أحسنت، ما هو ظاهر النص؟ لا هم يقول نعم، ما نقول انه ما استوى، استوى لكن استوى بمعنى استولى. السلف يتكلمون ولا الله انزل القران باللغه العربيه؟ نعم. واذا قيل في اللغه العربيه استوى على كذا لم يكن معناه استولى كذا. جيب لي شاهد من هذا. لا هذه على العكس. اللي تبي الآية لا من تحصل له. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. طيب وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكلنا يعرف المعنى ذلك علوت عليه واستقرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الاستيلاء لازم أن يكون العرش قد غلب، أو أن العرش قد كان يعني مغلوبا مملوكا لغير الله، مملوكا لغير الله، ثم قهر الله سبحانه وتعالى هذا الغالب أفضل. صح، أن يكون العرش قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره وهذا باطل. الثالث، لا انت مش نصلكم على بيت الشعر، اصبروا اخروه من حيث اخره الله. يلا ما تعال شغل، هذا مهم، هذه مسائل عقيدية. نعم لو فسر بالاستولاء لازم ان يكون الله استوى على الارض، لجاز ان يقال ان الله استوى على الارض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لانه مستوى على هذا كله. صح. طيب وبطلان لازم يدل على بطلان المنزوم، وش بقي عندنا؟ الاستيلاء بعد يعني قبل هذا ما هو في قدرته. شو هذا؟ ذكرت هذا ذكرت إيه زي لا ذكرت هذا. نعم أن تفسير الاستيلاء ليس له شاهد صحيح من اللغة، زي ليس عليه دليل من اللغة. طيب لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة، قل يا أخ. هنا ها ما حضرت أمس؟ ما حضرت حاجب يا أخي، قل لو لنا ما حضرت. طيب يلا نص قول الشاعر استوى بشعر عراقي ما يسجل عن المقابل. إذا قال عليه دليل من اللغة وهو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من هراق، ما الجواب عن هذا؟ يعني أوجه أين؟ الوجه الأول أن هذا الشاعر مفهوم. نعم. الوجه الثاني أن هذا معارض النص، البيت الشاعر استبيت معارض النص. إيش النص؟ النص الله ما عرف استوى. إيه بس ما قال قد استولى بشر على العراق. لا هو يقول ان اللغه العربيه ياتي استوى بمعنى استولى، وانا ارى ان استوى على العرش حقيقه يؤدي الى التجسيم وإلى أن يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم. إنه على فضل مثلا صحة البيت هذا مثبته، فالمعنى فاسد. لا يمكن بشر أن يستولى على العرش، أن يستولى على العرش، أن يستوى بمعنى استولى عليه. إذا نقول أولا أن البيت قائله مجهول فلا حجة فيه. الثاني أن فيه ما يمنع أن يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق، كذا ولا لا؟ طيب هذا وجهان. فيه وجه ثالث؟ أي نعم. وهو أنه بإمكاننا حتى هذا البيت أن يعني نضع فيه المعنى معنى العلو، معنى العلو، لكنه علو معنوي. معنوي تمام. وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا العلو تمام، وحتى لا يهتن ولا تحزن وانتم العلو. طيب اذا نقول يمكن ان نجعل استوى على العراق استواء ايش معنويا، يعني على عليه علو معنويا بالسيطره والغلبه. نعم. اوكي يا شيخ، قلنا انك نجزم بان قائل هذا البيت انما قاله عند اختلاف اللسان. نعم. لأن بشر مروان متأخر في بني أمية. نعم. هذا يمكن أن يقال، يمكن أن يقال مع أن الجهالة كافية. طيب الآن أعلن الساعة، تأكده؟ في تسمية ليش؟ خلينا خمسة؟ ها؟ لا نكمل قد تعالى أن نحدد، هذا مهم. لماذا أنا أتكلم بالنسبة للكرسي؟ أين؟ ما جاء، ما جاء، مع أن الصحيح أن الكرسي غير العرش، وإن كان بعض العلماء فسر الكرسي بالعرش لكنه ليس بصحيح. سبحان الله. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن نحدد، إلى قوله من غير كيف تقدم الكلام عليه وبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة، وذكرنا المباحث التي تتعلق بالاستواء. قال قد تعالى أن نحدد، تعالى يعني ترفع، ترفع وتباعد عن الحد، أن يحد يعني عن أن يحد، فأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وأن مضطرد كما قال ابن مالك رحمه الله في أن وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجيبة أن يدو. على كل حال تقيم العبارة تعالى عن أن يحد أي تعالى عن الحد، يعني أن الله لا يحد، وهذا الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالواجب إيش؟ الواجب السكوت عنه، لا تقل إنه يحد ولا إنه لا يحد. ما الذي حدك على أن تقول إنه يحد أو لا يحد؟ ليس هناك ضرورة، لو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لكان الله إيش؟ يبين، أو السنة تبين، لأن الله تعالى يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف، هل نقول إن الله يحد أو نقول إن الله لا يحد؟ فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حدا. ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي. فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم، ليس متصل، ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان، كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى، بينهما حد. فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى، أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه. وهذا المعنى صحيح. ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات. وهذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. صحيح، وهذا المعنى صحيح، وكل السلف متفقون على هذا وعليه. فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. فقول المؤلف قد تعالى أن يحد، هو ممن ينكر أن يوصف الله بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد بالحد إيش؟ الحد الحاصل الذي يحصل الله عز وجل. فإن نقول إن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، الله واسع عليم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرضين كلها في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا. وهذا على سبيل التقريب، ولا في أعظم وأعظم ما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخردلة. على كل حال، أراد المؤلف بنفي الحد هنا ما ذكرناه، يعني الحد الذي يحصل الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق. فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر إيش؟ أمر ثابت واجب اعتقاده. على أن كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل. قال: فلا يحيط علمنا بذاته. هذا مما يدل على أنه أراد بقوله تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، ولهذا قال: فلا يحيط علمنا بذاته. فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم، وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له، فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره، مهما قدرت فالله أعظم، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديره، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما. فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، وكل ما يقدره فالله أعظم وأجل. ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، نهى أن يفكر في ذات الله، وقال: إنما التفكر في آيات الله، في آيات الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم تأتي آية ولا حديث أن نتفكر في الله نفسه. فالتفكر إنما يكون في آياته، في أسمائه، في صفاته، أما في ذاته فلا. لأنه مهما كان الأمر ما يمكن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا، تفكر في أسمائه، وش معنى الاسم، ماذا يتضمن من صفة. تفكر أيضا في آياته، ماذا تدل عليه، ماذا تدل على الشمس والقمر، اختلاف الليل والنهار، مداولة الأيام بين الناس، وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأ وضلال، خطأ وضلال، لأنه مهما كان ما يمكن أن تدركها، ما يمكن أن تدرك هذا الشيء. طيب، ولهذا قال: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، فلا يحيط علمنا بذاته. هذا النظم، كذاك لا ينفك عن صفاته، لما بين أننا لا نحيط علمنا بذاته. وكان هذا قد يوهم أن لا نتحدث عن الصفات، كما أننا لا نتحدث عن الذات. قال: كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك عن صفاته، أي لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات، صفات الكمال. نعم، وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى، من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكون التي عليه، لأن هذا غير مدرك أيضا. لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة، ما معنى الرحمة، ما معنى العزة، ما معنى الحكمة، وهكذا. طيب، وقول المؤلف: كذاك لا ينفك عن صفاته، فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عند العلماء بالصفات الذاتية، بالصفات الذاتية، فهذا لا ينفك الله عنه، مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. انتبهوا لتحليل العبارة، لا ينفك عن إيش؟ الصفات الخبرية التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، مثل اليد. اليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة. القدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا، لكن الله لا بد أن يكون له يد، لا، ما يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به. طيب، هذه تسمى إيش؟ صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض، فليس للعقل فيها مجال إطلاقا. قلنا إن مسماها أبعاد وأجزاء لنا، فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن تقول إنها بالنسبة للخالق بعض أو جزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل. ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نتصور فيها أو أن نحكم فيها بجواز إيش؟ بجواز الانفصال. إذن فلا يصح أن تطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله. قل: هي صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها والإيمان بها. القسم الثالث من الصفات إيش؟ صفات فعلية، صفات فعلية، فهذه باعتبار الجنس، باعتبار الجنس صفة ذاتية. الصفات الفعلية باعتبار الجنس، يعني جنس الفعل صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي. وكذلك أقواله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن آحاد الفعل أو نوع الفعل، آحاد الفعل أو نوع الفعل هذا ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول للسماء الدنيا، هذا نوع وآحاد. نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، آحاد لأنه يتجدد كل ليلة. فالأفعال نوعها قد يكون حادثا، أحادها تكون حادثة، لكن جنسها إيش؟ حادث ولا أزلي؟ أزلي أبدي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. كذا هداية الله. طيب النزول فعل، نوعه إيش؟ لا ما هو أحاد، حادث. طيب أفراده كل ليلة، هذا أحد. الاستواء العرش أيضا نوع، فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، باعتبار النوع لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش يكون فعليا، يكون فعليا. أما أحادية ما نستطيع أن نقول أحادية، لأن استواء العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، ما نقول هذا، لأن ما عندنا علم بذلك الشيء. خلاف نزول السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن، قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة يحدث بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب لا، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم، أحاد لأنه يتجدد، يتجدد سمي أحاد. يعني واحد اثنين ثلاثة مثلا، الشهر 30 ليلة، كم يكون النزول؟ 30 مرة. لكن نوع النزول هذا نوع، هذا نوع. نعم، هذا مقتضى اللغة العربية، هذا مقتضى اللغة العربية، أن الفعل له جنس ونوع وأحد. فالآن فعلك أنت الإنسان، فعلك مشي وبطش، مشي وبطش، المشي والبطش كلاهما فعل، هذا جنس. كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع. كونك تمسك شيء الآن تبطش به، أو تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة، هذا يسمى سماع أحد. نعم، في نعم. نعم، هذا ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة. ومنه ما أخبر بالرسول، قال لا يزال المسجد يتحدثون، يقولون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق الله، من هذا الجنس، هذا يجب الإعراض عنه. نعم، يحصل في الجوهر والعرض، لكن معنى كلهم يعني تصح من معنى وتصح من معنى. شلون؟ يعني الجوهر مثلا او ولو أرى كذا بمعنى فقط. نعم. والحد كذلك. نعم. لكن السلف اختلفوا في إثبات التنين من أثبت نفس الحد يعني. نعم. ولم يثبتوا الجسم إطلاقا. هل هو سبب يعني على خلافهم؟ الظاهر انه يعني هذه مساله قضيه عين وقتيه احيانا السلف حتى بعضهم انكر ان تقول ان الله استوى عرش بذاته او ان الله ينزل بذاته، لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت الى ان يقولوا هذا. فمثلا الذين قالوا انه بحد لانهم يخاطبون قوما يقولون ان الله داخل العالم، وكذلك الذين قالوا انه بغير حد لعلهم يخاطبون قوم يمثلون. نعم. ورد أثر عند ابن خزيمة في كتاب إثبات صفات الرب أن العرش يأبط من الرحمن أعطيت الرحل. نعم. فما معنى هذا؟ إذا صح الحديث فيه مقال، لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة الله عز وجل، تمثيل لعظمة الله عز وجل. وليس لما تقول ولا يمكن أن نقول إنه يقل الله على وجه يحتاج إليه، هذا شيء مستحيل. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكما وكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن الإحاطة بذات الله عز وجل؟ بذات الله سؤال، هل تمكن الإحاطة بذات الله؟ لا تمكن. ما الدليل؟ لا دليل ولا يحيطون به علما. طيب بناء على ذلك هل يحسن يا أحمد، هل يحسن أن يتفكر الإنسان في ذات الله؟ حضرت ولا ما حضرت؟ لا بذات، مو بآيات الله، بذات الله. ها؟ ما يحسن، لأنه لا يمكن الإحاطة بها. ما دام لا يمكن الإحاطة بها فالتفكر فيها غير محمود، بل هو إلى التحريم أقرب. طيب هل يمكن الإحاطة بصفات الله؟ الإحاطة بصفات الله ها؟ لا يمكن الإحاطة بها، لا بمعناها ولا بكيفيتها. إذن الصفات يمكن الإحاطة بالمعنى، وأما كيفيتها فلا يمكن. طيب عندك دليل على هذا؟ قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا بناء على عدم الإحاطة بالكيفية. نعم. بالمعنى طيب أحمد كيف؟ وجه الدلالة: ولا يحوطن بشيء من علمه إلا بما شاء. بما شاء هو معلوم لنا. طيب إن الله ندب ليلة تدبر القرآن وفهم معناه والحث على تدبر آياته وفهمها، ولو كان فهم المعنى غير ممكن أو مستحيل لكان الحث على تدبر القرآن ومعانيه وفهمها لغو من القول. طيب نقول إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وحثنا على تدبره وأمرنا به ووضح من لم يتدبر، وهذا يدل على أنه يمكن الإحاطة بماذا؟ بالمعنى. طيب قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يا شاكر، ماذا تقول في هذه الجملة؟ كذاك لا ينفك عن صفاته، ماذا تقول في هذه الجملة؟ هل هي على إطلاقها أو لا؟ ها؟ ما حضرت. يقول فسر الماء بعد الجهد بماذا؟ بالماء. تلقي سؤال على الطالب ثم يقعد له شوي والنهاية ما حضرت. نعم، ولو قال ما حضرت من أول كان أحسن. وكذاك لا ينفق عن صفاته وصفاته الله تبارك وتعالى ذاتية لا ينفق. إيش؟ ما قال المصلي لا ينفق عن صفاته، يعني ما ينفق صفات منه ولا صفات، يعني على إطلاق، على إطلاق، لا على إطلاقها ذاتية. وإذا كان فعلية فعلية في إذا كان الجنس صفة فذلك لا ينفق، وإن كان نوعه أحاده ينفق. أحسنت، بارك الله فيك. إذن ليس على إطلاق، نقول لا ينفق عن صفاته الذاتية أو الخبرية أو جنس الفعلية، كذا. هذه ثلاث أشياء. فالعلم والقدرة لا يمكن أن يفك الله عنها، كذا. جنس الفعل يعني كونه فعالا ولا يزال فعالا، هذا أيضا لا ينفك عنه. النوع والأحاد ينفك عنه. الصفات الخبرية لا ينفك عنها. وما هي الصفات الخبرية الأخ؟ أنت؟ أي نعم، ما أحضر. إيه زين، جزاك الله خير. نعم، إثناء الثبوت على يد الله. أي نعم، الضابط فيها كل صفات ما سماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء تسمى صفات خبرية، لأنها لم تثبت إلا بالخبر، فالعقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال، لكن الخبر هو الذي أثبتها. قال المؤلف فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، هذه قاعدة نافعة في باب الصفات. لا ما عاد الآن نشرح. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل؟ الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة، الأثر المتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. حط بالك، هذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. عند غير أهل السنة والجماعة الدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة، فيقولون ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه لعدم الدليل المثبت، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي. حطوا بالكم الآن، إذن كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل؟ الدليل عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذا الدليل عند أهل السنة والجماعة، لا دليل رابع. أما عند غير أهل السنة والجماعة، عند أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فالدليل هو العقل،

عندما حدث الحال. يعني معنى أن وصف القرآن بأنه قديم ليس بصحيح، لأن الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والقرآن ينزل عند يتكلم الله به عند النزول. طيب هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. يقول المؤلف ليس في طوق الورى من أصله. وش معنى طوق؟ أي طاقة. وبماذا أشار في قوله من أصله؟ ردا لقول من يقول ان الله سبحانه اعجز البشريه عن يتم مثله. اعجز نعم اعجز، هذا معنى قوله. فانه صرف البشريه، صرف الناس عن المعارضه. نعم. يعني الانسان يعني انه بامكانهم ان يعارضوا وياتوا بمثله، لكن صرفهم. نعم. طيب ها المؤلف ان يقول ليس بتطور من اصل، يعني انه الاصل ليس يعني اصلا لا يمكن ان ياتوا بمثل هذا. نعم. وليس معنى انه يمكن لكن صرفوا عن المعارضه. نعم. بينهما فرق ولا ما بينهم فرق؟ نعم بينهم. اما اذا قلنا انها توجد فيه، واذا قلنا فيها موجوده اصلا ولكن صرفها يعني، وهم اذا قلنا فيكون القران حينئذ غير معجز. غير معجز. طيب اما اذا قلنا انها للاصل ليست موجوده فالقران معجز، صار معجزا. طيب هل يمكن أن نقول بأن القرآن معجز ولو بالصرفة؟ نعم. لأن الله صرف الناس عنه مع قدرتهم عليه، دل على الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعارضوا حتى يتبين بطلانه، واضح؟ طيب لكن هذا القول أصلا غير صحيح. طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ هو يقول بنفي ذلك. يقول بنفي ذلك. وش يقول يا جماعة؟ أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك. صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر. ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ يعني معناه أنه يثبت النفي، نفي القول، نفي هذه الأشياء. نعم نعم. ما اتضح الجواب او انت ما اتضح السؤال. السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك؟ اذا انه يقول بنفي ذلك يعني ينفي الجوهر والعرض نفسه زي، واذا انه لا يقول بذلك يعني ينفي القول بذلك. ينفي القول بذلك. وش الفرق بينه؟ يعني فلو يقول ان الله سبحانه ليس جوهر وليس عرض، اذا حكم بالنفي. نعم. طيب والثاني يقول انا لا اقول ان الله جوهر ولا عرض فيكون متوقفا. نعم. كذا. طيب لو كان مراد المؤلف الثاني اي نفي القول بذلك لكان صوابا صوابا، لان مالك تقول بهذا الشيء، لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك. إذن فهناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك، صح؟ بينهم فرق، وأكثر الناس لا يفرقون، يظنون أن القول بالنفي كنفي القول وليس كذلك. طيب ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ ما هو القول الصحيح؟ نفصل لما تكلم فيه. إذن القول الصحيح أن نفصل. أولا ابدأ باللفظ. نعم جوهر. باللفظ ابدأ بحكمك على اللفظ. نعم أول لفظ بدعة لم يرد في كلام سلفنا رحمه الله. إذن فالصواب أن نسكت. نعم. عن القول به نفيا أو إثباتا. زي هذا صحيح. بالنسبة للمعنى نقول ماذا تريد بالجوهر؟ ما تريد بهذه الألفاظ؟ ما تريد بهذه الألفاظ؟ إن أردت مثلاً الجوهر أن الله. لا لا. تقول بهذه الألفاظ كيف تقول إن أردت بالجوهر؟ إن أردت بها معنى لا يليق بالله. فهو ما في عين الله. فهو ما في عين الله. وإن أردت معنى لا يقوم بالله. فهو ما في الله. فهو غير فلا يصح نفي عن الله. كذا. طيب. واضح الآن هذه القاعدة في هذه في هذه في هذه الألفاظ وشبهها. نقول القاعدة في هذه الألفاظ وشبهها. أما من جهة اللفظ فإننا إيش لا نطلقه إثباتا ولا نفيا. وأما من جهة المعنى فنستفصل. إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت، وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي. واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزاء وما أشبه ذلك فهذا باطل، باطل لا يجوز إثباته لله، يجب أن ننفيها عن الله. وإن أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات ها فنفي هذا باطل، فيجب إثباته لله، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات. وهكذا كل هذه الألفاظ. طيب ها لا نبي نأخذ نكمل وش اللي بعد يجي من المناقشة؟ الأصول يبقى اليوم السبت إن شاء الله. طيب المؤلف يقول استوى كما ورد، كما ورد الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ التشبيه أو للتعليل؟ نعم نعم وكلاهما كلاهما صحيح، التشبيه والتعليل. طيب معناها على أنها للتعليل؟ للتعليل أي بسبب وجود النص بذلك فاستوى سبحانه وتعالى، فإننا نثبت الاستواء. قد استوى لأنه ورد. طيب وإذا جعلناها للتشبيه؟ جعلناها للتشبيه لأنه سبحانه وتعالى قد استوى على الوجه الذي الذي ورد. طيب زين وكلاهما صحيح. والمراد بالاستواء يا عبد الله حمود المراد ايش؟ لا المراد بالاستواء ماذا يعني بالاستواء؟ استوى على ايش؟ على العرش. استوى على العرش. عندك فيه دليل؟ نعم اذكر. ما استوى على العرش؟ واحد يقول ان الله استوى على العرش، وش دليلك؟ قال لان الله استوى على العرش. انت ما زودت على قولي الا كلمه ثم، جيب ايه. في سوره طه، سوره طه يا عبد الله ها هي اخسر الايات الوارده في هذا. الرحمن على العرش استوى. تمام. طيب ما معنى الاستواء عند اهل السنه والجماعه؟ الاستقرار او العلو، اصلا العلو في الحقيقه، العلو والاستقرار على الوجه اللائق بالله عز وجل. طيب هذا العلو هل هو العلو المطلق يعني مطلق العلو الشامل لجميع الخلق، الشامل لجميع الخلق؟ زين اذا يصح ان نقول ان الله استوى على السماء الدنيا. هذا كلامك على ايه على الاستواء. احنا نقول هل هو علو خاص على العرش مختص به او هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات؟ علو خاص. ها علو خاص استوى على العرش. شو يا جماعه؟ خاص ليس العلو العام الشامل. طيب البحث في هذا في هذه الصفة أظن عدة مباحث. البحث الأول الأخ مهاوش ما عندك شيء؟ طيب ما هو من اللي حاضر الدرس؟ لأن فيكم ناس ما حضر. نعم أحمد معنى الاستواء وانتهينا منه. ها